بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى الحديث عن أحكام الرد في أبواب الفرائض والمواريث. فوصلنا إلى الحديث عن أحكام الرد. قال الرد تعريفه: يأتي الرد بمعنى الإعادة، يعني هذا المعنى اللغوي للرد، رد الشيء يعني أعاده، يقال رد عليه حقه أي أعاده إليه. ويأتي بمعنى الصرف، يقال رد عنه كيد عدوه أي صرفه عنه، يعني منع الشيء وصرفه، منع حدوثه فيقال رده. قال هذا المعنى اللغوي لكلمة الرد. أما المعنى الاصطلاحي للرد عند الفقهاء، قال: والمقصود به عند الفقهاء دفع ما فضل من فروض ذوي الفروض النسبية إليهم بنسبة فروضهم عند عدم استحقاق الغير. نشرح المقصود بهذا التعريف. فيقول هو دفع ما فضل من فروض ذوي الفروض النسبية. الفروض النسبية احنا مر بنا يعني ان الوارثين يعني منهم من له يعني يرث عن طريق النسب، ومنهم من يرث عن طريق السبب، ويرث بنسب وبسبب. السبب اللي هو الولاء، اللي هم اصحاب المعتق والمعتقة وكذا، فهذا وارث بسبب. وأما وارثهم بنسب اللي هم الأقارب يعني. فالوارثون بالنسب منهم من يرث بالفرض، ومنهم من يرث بالتعصيب. فدفع ما فضل من فروض ذوي الفروض النسبية إليهم بنسبة فروضهم عند عدم استحقاق الغير. يعني كما سيأتي توضيحه، أن المسائل في الفرائض عندنا مسائل يقال لها مسألة عادلة، ومسألة عائلة، ومسألة ناقصة. اتكلمنا عن العادلة وعن العائلة، واليوم واقفين يعني عند الحديث عن المسألة الناقصة. المسألة العادلة هي التي تكون فيها الفروض على قدر على قدر التركة، يعني على قدر الواحد الصحيح. الوارثون يعني يأخذون المال كاملا، بحيث لا يتبقى منه شيء، ولا الفروض أزيد من من مقدار من يعني من الواحد. بمعنى أن المسألة مثلا كانت من ستة، ومجموع الفروض فيها ستة من ستة، يعني ستة أسداس، يبقى هذه مسألة عادلة. يعني الواحد الصحيح فيه ستة أسداس، فمجموع الفروض واستحقاقات الورثة هي ستة من ستة، فهذه مسألة يعني يقال لها عادلة. إذا كانت المسألة مثلا من 12، فمجموع الفروض فيها تطلع 12 على 12، ما فيش يعني لا زيادة ولا نقص، فهذه يقال لها مسألة عادلة. أو من 2، يبقى مجموع الفروض فيها تطلع يعني 2 من 2، يعني مثلا توفيت امرأة وتركت زوجا وأختا شقيقة، الزوج فرضه النصف والأخت الشقيقة فرضها النصف، نصف ونصف واحد صحيح، هذه مسألة عادلة. المسألة العائلة هي التي يكون فيها الفروض أكثر من الواحد الصحيح، يعني نقول يعني مجموع السهام أكثر من من أصل المسألة. يعني مثلا توفيت امرأة وتركت زوجا وأختين شقيقتين، من يحل لنا هذه المسألة؟ امرأة ماتت وتركت زوجا وأختين شقيقتين، الزوج له النصف والأختان الشقيقتان لهما الثلثان. فإذا ما الزوج يأخذ نصف المسألة الآن سيكون أصلها من ستة، لأقل رقم يقسم على الثلاثة والاثنين، عشان في نصف وثلثان، المقامات عندنا 2 و3، فأقل شيء يعني توحيد المقامات، المقام قسم المشترك بينهم هيكون ستة. فالمسألة من ستة، الزوج له النصف اللي هو كم من ستة؟ 3 من 6، والأختان لهما الثلثان اللي هو 4 من 6، طب مين يجي مع 3 من 6 و4 من 6 المجموع 7 من 6؟ كيف الحل هنا؟ الحل هنا هو العود. العود فمعنى العود هذه يقال لها مسألة عائلة، يعني الفروض زادت عن أصل المسألة، الفروض زادت عن أصل المسألة. فهنا نقول أصلها من 6 وعالت إلى 7، لما جمعنا السهام طلعت 7، فنقول أصلها من 6 وعالت إلى 7. فالذي يرث 3 من 6 يأخذ 3 من 7، واللي يأخذ 4 من 6 يأخذ 4 من 7. فهذه مسألة العائلة. الرد هو عكس العول بالضبط، الرد هو عكس العول بالضبط، يعني مسألته يقال لها مسألة ناقصة. يعني مثلا إيه، توفيت امرأة وتركت أختين شقيقتين، بس ما فيش أختين شقيقتين، لا لها يعني وارث آخر لا بفرض ولا بتعصيب، فقط تركت أختين شقيقتين، أختين الشقيقتين لهما الثلثان. طيب الثلثان يبقى أصل المسألة من 3، والسهام اللي فيها 2 من 3، فيها يوجد إيه؟ فائض، يعني يوجد فائض، يعني العائلة زي كأنها ميزانية فيها عجز، يعني المصروفات أكثر من الموجود، فالنقص يدخل على الجميع يتوزع عليه. هنا العكس، يعني عندنا كأنها ميزانية فيها فائض يعني زيادة، مال 3 من 3 بس مستحقات الورثة 2 من 3 ويتبقى لنا 1 من 3 زيادة. فهذا هو الرد. فأنا أقول هنا الباقي إيه؟ يرد، يرد على الأختين كما سيأتي توضيحه، فتأخذان إيه؟ الثلثين فرضا والباقي ردا، يعني يصبح بدلا هي 2 من 3 إذا نشطب على الثلاثة فوق نضع عليها خط ونحولها إلى 2، يعني كده بدأ مسألة من 3 لو 2 من 3 لا خليها 2 من 2، يبقى يقسمنا المال كله عليهن. واضح؟ مثلا مسألة فيها مثلا إيه، جدة وأخ لأم، جدة وأخ لأم، الجدة كم نصيبها؟ السدس، وأخ الأم السدس برضو فقط ولا يوجد ورثة غيرهم، يبقى إذا نقول إيه مسألة أصلها من 6 والسهام اللي فيها 2، فيبقى نجعل بدل أصلها من 6 نجعل أصلها من 2، فالجدة بدل ما تأخذ سدس تأخذ إيه نصفا، والأخ الأم يأخذ سدس نجعله إيه نصفا، وهكذا. يعني لو كان مثلا تركت جدة وأختين شقيقتين، أو يعني متوفى ترك إيه جدة وأختين شقيقتين، طب الجدة كم نصلها؟ السدس، وأختين شقيقتين الثلثان. طيب السدس والثلثان يبقى مسألة أصلها من 6، السدس اللي هو 1 على 6 والثلثان 4 من إيه من 6، فالمسألة نقول أصلها من 6 وردت إلى 5. يعني في العول نقول له عالت إلى 7 عالت إلى 8، في العول تبقى أصلها 6 وعالت إلى 7 أو عالت إلى 8، لكن في الرد قل أصلها 6 وردت إلى 5 أو ردت إلى 4 أو 2، فهنا يبقى أصلها 6 وردت إلى 5، يبقى الجدة بدل ما تأخذ سدس تأخذ إيه خمسا، وبدل ما الأختين الشقيقتين يأخذنا الثلثين اللي هو كان 4 أسداس يصبح 4 أخماس، بدل إيه 4 أسداس 4 أخماس، إذا حصل زيادة. فهو دفع ما فضل من فروض ذوي الفروض النسبية، يعني أصحاب الفروض أخذوا الفروض وفضل عنهم شيء، فالفاضل منهم ندفعه إليهم، ندفعه لمين؟ إليهم، هم نفس أصحاب الفروض بنسبة فروضهم، يعني الزيادة تتوزع عليهم بحسب النسب، اللي له مثلا سدس هياخذ خمس، وله سدسين هياخذ خمسين، وله الزيادة توزعت على الجميع بحسب نسبهم، كل واحد حسب نسبته، فيكون له نسبة من الزيادة بحسب إيه نسبته في الإرث. عند عدم استحقاق الغير، هذا طبعا إيه على فرض عدم إيه وجود وارث آخر لا بفرض ولا بتعصيب، لو وجد يعني وارث آخر بفرض أو بتعصيب فلا يرد على أصحاب الإيه الفروض. يعني لو كان مثلا في هذه المسائل التي ذكرنا فيها ردا، لو أنه كان فيها وارث بالتعصيب يعني مثلا ايه زوجة امرأة ماتت وتركت مثلا ايه جدة واخ الام وابن عم، ابن العم هذا ورث بالتعصيب، كان هو سيأخذ الباقي، يعني هنا يأخذ الايه الباقي، لكن مسائل الرد مفترض فيها عدم وجود وارث بالتعصيب ليأخذ الباقي، فبالتالي يوجد فائض ولا يوجد له مستحق فيرد على أصحاب الفضل. قال أركانه، أركان الرد، قال الرد لا يتحقق إلا بوجود أركانه الثلاثة. الركن الأول وجود صاحب فرض. عندكم وجود ولا وجود؟ وجود بالدال، يعني في بعض النسخ مكتوبة بالجيم صحيحها بالدال. نعم اللي مكتوب بالباء يعدلها إلى دال، يعني هو الصحيح الآن. وجود صاحب فرض، هذا الإيه الركن الأول، وجود صاحب فرض. الركن الثاني بقاء فائض من التركة، يعني الفروض ما كملتش الواحد الصحيح، يعني الفروض لا تكمل مثلا 6 من 6 أو 4 من 4 أو 3 من 3. وثالثا عدم العاصب، عدم العاصب، لا يوجد وارث بالتعصيب، لأنه لو وجد وارث بالتعصيب فإنه سيأخذ ما تبقى، أي شيء يتبقى عن أصحاب الفروض سيأخذه الوارث بالتعصيب. قال رأي العلماء في الرد، قال لم يرد في الرد نص يرجع إليه، يعني مسائل الرد هذه ما حصلت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يوجد يعني مسألة ويوجد في أصحاب فروض ولا يوجد عاصب مثلا يأخذ ما تبقى، فلم تحدث في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فليس فيها نص عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما اجتهد فيها الصحابة رضي الله عنهم، لهذا وقع فيها اختلاف الفقهاء. لم يرد في الرد نص يرجع إليه، يعني نص إيه صريح، يعني وإلا فالفقهاء اجتهادهم ومبني على الاستنباط من النصوص، يعني في الحقيقة الفقهاء يعني كما سأتي أن الرد هذا هو مذهب الحنفية والحنابلة، هم اللي أخذوا بهذا، فالحنفية والحنابلة أخذوا بالرد واستدلوا دليلهم على هذا اللي هو قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، يعني قالوا الآن احنا عندنا احتمالان، يعني عندنا حلان لهذا الإشكال، يعني مثلا شخص توفي وترك يعني قريبا، يعني زي مثلا الرجل مات وترك مثلا جدة أو جدة وأخ، جدة وأخ الأم، أو مثلا جد ترك أختين شقيقتين، يعني ترك إيه أصحاب فروض فهم من قرابته، ولكن فروضهم لا يعني لا تستوعب إيه جميع التركة، فيوجد فائض. طب هذا الفائض يعني طبعا إيه الاحتمالات الممكنة، مثلا لما نيجي نقول الاحتمالات الممكنة إتلاف المال حرام، يعني لا يعني نهي عن إيه عن إتلاف المال وإضاعة المال في الحديث وكذا، النهي عن إضاعة المال وعن إتلاف المال، فإذا المال هذا لابد أن يستفاد منه، فإما أن يذهب إلى أقارب الميت الموجودين، وإما أن يذهب إلى يعني مصارف الصدقات العامة ويكون يعني حقا لعموم الإيه المسلمين. فهذان الاتجاهان يعني في هذه المسألة، يعني الصحابة رضي الله عنهم فريق منهم قال خلاص الورثة لهم أنصبها محددة في كتاب الله تعالى، كل واحد أخذ نصيبه، هذه زيادة إذا تروح لبيت المال وتصبح هي حقا لعموم المسلمين مثل أي مال يعني لا صاحب له، زي عسر على يعني أموال لا يوجد لها صاحب ولا كذا، تروح لبيت المال وتكون ملكا لعموم المسلمين. الفريق الآخر يعني من الصحابة رضي الله عنهم الذين أفتوا بالرد قالوا لا، يعني هؤلاء الأقارب أولى من عموم المسلمين، يعني هم من ضمن المسلمين مثلهم مثل غيرهم من المسلمين، لكنهم أولى بهذا المال لأنه مال قريبهم، فاستدلوا بعموم الآية يعني وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فهم أقارب الميت أولى بماله، فاستحقوا شيئا بالإرث وفاض عنهم شيء هم أولى به من غيره. فهنا يعني لا يوجد نص، يعني لا يوجد نص صريح في المسألة، ولكن نصوص عامة يعني اجتهد الفقهاء في فهمها، ولهذا اختلف العلماء فيه، فمنهم من رأى عدم الرد على أحد من أصحاب الفروض، ويكون الباقي بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم لبيت المال حيث لا يوجد عاصب، اللي يتبقى عن أصحاب الفروض يذهب إلى بيت ما. عندنا في الحاشية من الذي أفتى بهذا؟ قال ممن ذهب إلى هذا زيد بن ثابت رضي الله عنه، وهو أفرد هذه الأمة. كان هذا اجتهاد زيد رضي الله عنه، الذي يفيد عن أصحاب الفروض يروح لبيت ما. وتابعه عروة والزهري من فقهاء التابعية، ومالك والشافعي. الإمام مالك والشافعي رحمهم الله أخذا بهذا، أن ما يفيد عن أصحاب الفروض يعطى لبيت الماء. لكن الذي حصل أن المتأخرين من المالكية والشافعية، يعني المتقدمون من أصحاب مالك والشافعي، أخذوا بهذا، يعني أخذوا أنه لا رد، ما يفيد يعطى لبيت الماء. لكن المتأخرون من أصحاب مالك والشافعي يعني أخذوا بمذهب الإمامين أبي حنيفة وأحمد بسبب فساد بيت المال. يعني قالوا يعني وقع الظلم يعني من السلاطين وكذا، وأصبحت يعني مصارف بيت المال يعني لا تخرج في مصارفها الصحيحة. فقالوا يعني إنما أفتى مالك والشافعي وقبلهم الصحابة رضي الله عنهم، وقت ما كان يعني هناك أمانة في بيت المال، والأموال يعني تنفق في وجوهها الشرعية الصحيحة وكذا. فقالوا يعني اضطربت أحوال بيت المال ويعني وكثر الظلم وكثر كذا، فقالوا نأخذ المتأخرون من الشافعية والمالكية، يعني رجعوا إلى مذهب في حنيفة وأحمد. لكن مذهب الإمامين مالك والشافعي والمتقدمين من أصحابهم كانوا يرون أن المال يذهب إلى بيت المال. يعني في الحقيقة ستجد أن يعني تقريبا يعني معظم المتأخرين من المالكية، بالإضافة إلى تقريبا يكاد يكون كل المتأخرين من الشافعية، بالإضافة للحنفية والحنبلة، هذا هو مذهبهم الأصلي، يقولون بالرد. لكن القول بعدم الرد عند المتقدمين. طيب، يقول ومنهم من قال بالرد على أصحاب الفروض. قال حتى الزوجين بنسبة فروضهم. اللي قال بالرد على الزوجين هذا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، هذا مذهب أمير المؤمنين عثمان. قال يعني قال بالرد على كل أصحاب الفروض فإنهم يرد عليهم حتى الزوجين. وأما يعني الذي عليه أحمد وأبو حنيفة رحمهم الله أن الزوجين لا يرد عليه، وهذا أيضا بالمناسبة يعني من ضمن تعريف ذوي الفروض النسبية، أنه لا يدخل فيها الزوجين. يعني إرث الزوجين هو بالنكاح، يعني ليس بسبب القرابة، وإنما إرث بسبب النكاح وليس بسبب القرابة. يعني الذي أخذ به أبو حنيفة وأحمد أن الزوجين لا يرد عليهما، لماذا؟ قالوا لأن دليل الرد هو قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. فالزوج ليس من أولي أرحام زوجته، ولا الزوجة من أولي أرحام زوجها، يعني ليس بينهما نسب يعني قرابة، نسب اللي هو معنى القرابة، يعني لا يجمعهما ولادة يعني من أب واحد. يعني الأقارب يكون هناك يعني أب واحد يجمعهم في الولادة، لكن الزوجان يعني طبعا هذا على فرض أن الزوجين ليس بينهما قرابة. إذا كان الزوج قريبا فإنه يرث باعتباره قريبا، لكن الكلام هنا عن الزوج الذي لا يربطه بزوجته صلة نسب، وإنما يرث منها فقط باعتباره زوجا، أو الزوجة التي ترث من زوجها باعتبارها زوجة. فهنا ليس بينهما قرابة حتى يدخل كل منهما في عموم وأولو الأرحام. فقالوا يعتبر اللي كان يربطهم الزوجية، والزوجية يعني انقطعت بالموت وليس بينهما قرابة، فلا يكون الزوج أولى بمال زوجته، وإنما الذي هو أولى بمال زوجته هم الذي هو أولى بمال الميت، يعني عموما رجل أو امرأة هو قرابته. نعم. فإذا يعني مصطلح النسبي مرات يأتي يعني في مقابل السببي اللي هو المعتق والمعتقة، وأيضا يأتي النسبي في مقابل الزوج والزوجة باعتبارهما يعني يرثان بالنكاح، يعني كان لو تذكرون في أسباب الإرث قلنا أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب. عرفنا؟ فالولاء هذا غير النسب، والنكاح أيضا غير النسب، يعني النسب هو ما ليس نكاحا ولا ولاء. فهذه الفروض النسبية اللي هي ليست يعني لا من طريق نكاح ولا من طريق ولاء. وطبعا من طريق الولاء عموما الوارثون به يرثون بالتعصيب، يعني ليس لهم إرث بالفرض وإنما إرثهم بالتعصيب. وأما النكاح فهو سبب للإرث، يعني سبب للإرث لكن ليس نسبا. فالنسب اللي هو ما ليس نكاحا ولا ولاء. قال: ومنهم من قال بالرد على جميع أصحاب الفروض ما عدا الزوجين. منهم من قال بالرد على جميع أصحاب الفروض ما عدا الزوجين، قال: والأب والجد. الأب والجد هذا يعني إيه؟ بسبب أن الأب والجد يرثون بالتعصيب، يعني هم لهم فرض وإذا تبقى شيء سيأخذونه تعصيبا، فهو يعني هم أصحاب فروض نعم، ولكن هم أصحاب تعصيب في نفس الوقت، فهم يعني لا يرد عليهم باعتبارهم أصحاب فرض يرد عليهم، يعني هم سيأخذون ما تبقى ولكن باعتبارهم وارثين بالتعصيب وليس باعتبارهم إيه أصحاب فروض. قال: فيكون الرد على ثمانية الأصناف الآتية. الرد يكون على ثمانية أصناف: البنت وبنت الابن، فالبنت يعني فرضها النصف وما تبقى تأخذه، يعني لو أن شخصا مات وترك بنتا تأخذ النصف فرضا والباقي ردا. بنت الابن إن كانت وحدها بدون بنت ستأخذ النصف، إذا كانت مع بنت بتأخذ إيه؟ السدس. فلو الرجل مات مثلا وترك بنت ابن نقول لها النصف فرضا والباقي ردا. طيب لو مات وترك بنتا وبنت ابن، البنت لها الإيه؟ النصف، وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين، المجموع أربعة من ستة، والباقي يرد عليهما، يعني تصبح المسألة بدل ما هي من ستة تكون من إيه؟ من أربعة. فالبنت بدل ما تأخذ ثلاثة من ستة تأخذ ثلاثة من أربعة، وبنت الابن بدل ما تأخذ واحد من ستة تأخذ واحد من أربعة. فالبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة، الأخت الشقيقة كذلك يرد عليها، يعني لو شخص مات وترك أختا شقيقة نقول لها النصف فرضا والباقي رد. والأخت لأب أيضا كانت واحدة تأخذ النصف فرضا والباقي رد. كان أخت لأب مع شقيقة، الشقيقة لها النصف والأخت لأب لها السدس، والمسألة يكون فيها رد إذا لم يوجد سواهما، فنقول الشقيقة لها ثلاثة من ستة والأخت لأب واحد من ستة، فالمجموع أربعة من ستة ويرد عليهما، تصبح إيه؟ ترد إلى أربعة، فبدلا ما الشقيقة تأخذ ثلاثة من ستة تأخذ ثلاثة من أربعة، والأخت الأب تأخذ واحد من أربعة. وكما تعلمون يعني أخت بنتان أو فأكثر، وبنت ابن فأكثر، أختان شقيقة فأكثر، أختان لأب فأكثر، يأخذون الثلثين. فبرضو إذا وجد يعني اثنتين فأكثر من هذه الأصناف الأربعة فيأخذون الإيه؟ الثلثين فرضا والباقي ردا. ثم قال الصنف الخامس: الأم وفرض الأم، يعني إن لم يكن معها جمع من الإخوة ولا أولاد تأخذ الثلث، وإن كان معها جمع من الإخوة أو أولاد تأخذ السدس. فالأم ترث فرضها وإذا تبقى شيء يرد عليها، يعني لو شخص مات وترك أمه فقط لم يترك سواها يبقى الأم نقول لها الثلث فرضا والباقي ردا. والجدة، الجدة فرضها السدس، لأن شخصا مات ولم يترك من الورثة سوى جدة نقول لها السدس فرضا والباقي ردا. والأخ لأم والأخت لأم، الأخ لأم له واحد له السدس، اثنان فأكثر الثلث. والأخت لأم أيضا واحدة فقط لها السدس، اثنتان فأكثر لهما الثلث. فالأخ لأم أو الأخت لأم إذا كان الموجود واحدا منهما يأخذ السدس فرضا والباقي ردا، إذا وجد اثنين أو أكثر من الإخوة والأخوات لأم يأخذون الثلث، أيا كان عددهم اثنين فأكثر يأخذون الثلث فرضا والباقي يرد عليهم. قال: وهذا هو الرأي المختار وهو مذهب عمر وعلي وجمهور الصحابة والتابعين. يدل أخذ به أبو حنيفة وأحمد هو مذهب عمر وعلي، وأيضا يضاف إليهم يعني أن عثمان رضي الله عنهم أخذ بالرد، بس حتى زاد عليهم يعني أن عثمان يرى الرد حتى على الزوجين، يعني عمر وعلي رضي الله عنهما يريان الرد إلا على الزوجين، يعني بقية أصحاب الفروض يرد عليهم عدا الزوجين، وأما عثمان رضي الله عنه فيأخذ بالرد أيضا، يعني يعتبر الرد مذهب ثلاثة من الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم الذين أدركوا مسألة الرد يعني أول ما حصل. لكن يلاحظ دائما تجدون في مسائل الخلاف في الفرائض دائما مالك والشافعي رحمهم الله مع زيد بن ثابت، يعني ايه بقول النبي عليه الصلاة والسلام افرض امتي زيد، ودائما يشوفوا يعني فين زيد ويكونون معه، حتى لو هنا يشوف زيد خلف يعني عمر وعلي وعثمان، عمر وعثمان وعلي رضي الله عنه في كفة وزيد في كفة، هما مع زيد. زي في مسألة ان الجد يحجب الاخوة، هذا كان مذهب ابي بكر الصديق رضي الله عنه، رأى ان الجد يحجب الاخوة، زيد خالف أبا بكر فهم أخذوا بقول زيد، والحنفية أخذوا بقول أبي بكر الصديق. طيب قال وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد والمعتمد عند الشافعية، يعني عند المتأخرين منهم يعني اعتمدوا هذا، وبعض أصحاب مالك عند فساد بيت المال، يعني كثير من المتأخرين من أصحاب مالك، بس إيه متأخرون من الملكية ما زال يعني بعضهم يرى أن يروح لبيت المال، لكن يعني منقسمون يعني في فريقين، لكن الغالبية الشافعية أخذوا بها. يعني الآن في مكمل يعني رجع إلى أن يرد إلى الأهل، لا هو اللي يقول يعني بتوريث بيت المال في حالة عدم وجود بيت مال، لو يعني في بلد لا بيت مال فيكون في مصارف يعني بيت المال، يعني لو مثلا واحد يعني ممن يأخذ بهذا مثلا وفي يعيش في الغرب ولا كذا فيورث الورثة والباقي يتصدق به يعني في مصارف الصرف. فقال عند فساد بيت المال، قالوا إنما لا يرد على الزوجين لأن الرد إنما يستحق بالرحم، لأن دليل الرد هو آية وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، ولا رحم لهما من حيث الزوجية، لأن الرحم هذا هو الإرث بالنسب، والزوجية هذا إرث بالنكاح مثله مثل الإرث بالولاء فلا رد فيه، ولا يرد على الأب والجد لأن الرد لا يكون إلا عند عدم وجود عاصب، وكل من الأب والجد عاصب فيأخذ الباقي بالتعصيب لا بالرد، إذا تبقى شيء فالأب والجد يأخذونه إيه تعصيبا. عرفنا أن الأب مثلا إذا وجد إذا كان للميت فرع وارث ذكور يبقى الأب يأخذ السدس فقط والابن يأخذ الباقي، إذا الميت ليس له فرع وارث نهائيا لا ذكورا ولا إناثا إذا الأب يرث إيه بالتعصيب فقط يأخذ ما تبقى، وإذا وجد فرع وارث إناث فإن الأب يأخذ السدس فرضا ثم الباقي تعصيبا، يعني لو أن شخصا مات وترك بنتا وأبا ترك بنته وأباه، البنت لها النصف والأب له السدس، وبعدين هيتبقى شيء الباقي هذا يرثه الأب تعصيبا، يعني ليس ردا لا يرد هنا على أصحاب الفروض لأنه هو الأب يعتبر وارثا بالفرض وبالتعصيب في نفسه، فيأخذ فرضه ثم ما تبقى يأخذه الأب تعصيبا، فيأخذ السدس فرضا والبنت النصف فرضا والباقي يرثه الأب تعصيبا ينفرد به، يعني البنت لا تأخذ معه زيادة هنا، والجد نفس الشيء ينطبق عليه ما ينطبق على الأب في هذه الحالات الثلاثة. قال وقد أخذ القانون بهذا الرأي إلا في مسألة واحدة أخذ فيها بمذهب عثمان رضي الله عنه، فحكم بالرد على أحد الزوجين وهي ما إذا مات أحد الزوجين ولم يترك وارثا سواه، يعني هذا قانون الأحوال الشخصية في مصر هم في العادة يمشون على المذهب الحنفي، فأخذوا بالرد يعني كما هو في المذهب الحنفي، فقالوا إذا كان المسألة يعني فيها مثلا زوج وارث آخر من أصحاب الفروض، فأصحاب الفروض الذين مع الزوج هم الذين يرد عليهم. يعني مثلا رجل مات وترك زوجة، وترك إيه؟ زوجة وبنتا. طيب الزوجة لها كم؟ الثمن، والبنت لها النصف. طيب فالبنت هنا تأخذ إيه؟ النصف. طيب النصف اللي هو 4/8 والثمن 1/8، في باقي كم؟ 3 أثمان. 3 أثمان هذه ترد على البنت مش على الإيه؟ الزوجة ما تأخذ شيء، تأخذ فرضها، وطالما معها أصحاب فروض آخرون، فأصحاب الفروض الآخرون الموجودون مع الزوج أو الزوجة يأخذون فرضهم، وما تبقى يرد على أصحاب الفروض اللي هم غير الزوجين. ولكن يعني اللي هو قانون المواريث المصري أخذ بقول عثمان رضي الله عنه فقط في حالة إيه؟ إذا لم يترك أحد الزوجين سوى الزوج، يعني الزوج مات ولم يترك إلا زوجته، ما فيش حتى أصحاب فروض آخرين. وقال هنا يعني نأخذ بقول عثمان رضي الله عنه، ولا له وجهة يعني في حالات نادرة. الله تعالى هو يعني قد يحصل أحيانا أن يكون مثلا يعني يوجد أقارب ولكنهم كفار مثلا، أو يعني بهم ما يمنع، فوجودهم كعدمهم. يعني مثلا مرات يكون رجل مسلم هو وزوجته وكل أقاربهم كفار مثلا، يعني أسلم هو زوجته، هذا يحصل يعني كثيرا وليس قليلا. فمثلا إذا الرجل أسلم هو زوجته كل أقاربهم يهود ونصارى، فإذا هو ليس له وارث إلا الزوجة، فقالوا تأخذ إيه فرضها والباقي يرد عليها على قول عثمان رضي الله عنه. مثل إبراهيم والله لا ما في الأرض مؤمن غير يعني قصد مؤمن هنا من أسرتهم يعني أو من عائلتهم. طيب قال فإن الزوج الحي يعني أخذوا هنا فإن الزوج الحي يأخذ التركة كلها بطريق الفرض والرد، فالرد على أحد الزوجين في القانون مؤخر عن ذوي الأرحام، مؤخر عن ذوي الأرحام. وتم رد ذوي الأرحام هذا سيأتينا بعد قليل إن شاء الله، ممكن في الدرس القادم بإذن الله تعالى. فذوي الأرحام اللي هم الأقارب الذين ليسوا من أصحاب الفروض ولا العصبات، مثل مثلا إيه؟ ابن البنت والخال والخالة والعمة وأبو الأم، فهؤلاء يعني لهم يرثون لا بالفرض ولا بالتعصيب. فقال يعني إن قانون المواريث يعني المصري ففيه أن الزوج لو وجد زوجه وزوجه أرحام لا يرد على الزوج، وإنما إيه؟ الزوج يأخذ فرضه والباقي يروح لذوي الأرحام. فإذا لم يوجد ذوي أرحام، طبعا على افتراض يعني أنه أصلا لا يوجد لا أصحاب فروض ولا عصابات ولا حتى ذوي أرحام، يبقى هنا يرد على الزوج. فجاء نص المادة 30 من القانون هكذا: إذا لم تستغرق الفروض للتركة ولم توجد عصبة عندكم للتركة هكذا التركة إذا لم تستغرق الفروض التركة هكذا يكون أصح، إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم توجد عصبة من النسب، ولم توجد عصبة من النسب رد الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم، ويرد باقي التركة إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة من النسب أو أحد الفروض النسبية أو أحد ذوي الأرحام. يعني بهذه الشروط إن يرد على الزوج أو الزوجة بشرط عدم وجود وارث بالتعصيب، وعدم وجود وارث بفرض آخر، وعدم وجود ذوي أرحام. قال طريقة حل مسائل الرد، طريقة حل مسائل الرد. قال هي أنه إذا وجد مع أصحاب الفروض من لا يرد عليه من أحد الزوجين فإنه يأخذ فرضه منسوبا إلى أصل التركة والباقي بعد فرض هكذا ولا فرضه والباقي بعد فرض يعني لعله المقصود بعد فرضه يعني يكون لأصحاب الفروض بحسب رؤوسهم إن كانوا صنفا واحدا سواء أكان الموجود منهم واحدا كبنت أو متعددا كثلاث بنات. يعني يقول هنا في حالة وجود زوج وبنت مثلا مسألة أخرى زوج وثلاث بنات أو مثلا زوجة وبنت زوجة وثلاث بنات فلو زوج وبنت الزوج له الربع صحيح والبنت لها النصف فالباقي بعد فرض الزوج يعني قال لكم الثلاث ستكون من أربعة فنستخرج فرض الزوج اللي هو الأربعة اللي هو الربع والباقي اللي هو ثلاثة أرباع يروح للبنت يعني يكون مع الزوج أو الزوجة معهم أصحاب فروض. قال لك أول شيء نجعل أصل المسألة من مخرج الزوجية يعني دائما أصحاب الزوج والزوجة إما هيكون نصف أو ربع أو ثمن صحيح فلو مسألة فيها زوج أو زوجة وأصحاب فروض يرد عليهم يبقى هنا المسألة تكون مثلا من اثنين نعطي الزوج فرضه مثلا نصف والباقي يروح للوارث الذي معه يعني مثلا أخ الأم وزوج الزوج أخذ النصف والأخ الأم فرض له السدس لكنه قال طريقة الحل هنا نحن نقول مسألة من اثنين نعطي واحد للزوج والباقي فرضا وردا للصاحب الفرض اللي هو موجود مع الزوج يعني يكون الباقي فرضا وردا له. إذا الزوج مثلا أخذ الربع ومعه أحد من أصحاب الفروض يمكن نقول المسألة من أربعة الزوج له الربع فرضا والباقي فرضا وردا لصاحب الفرض لأنه مثلا صاحب الفرض هذا لو كان وحده كان أخذ المال كله فرضا وردا إذا كان معه زوج أو زوجة يبقى نبدأ بالزوج والزوجة نعطيه فرضه والباقي يذهب فرضا وردا للموجود من أصحاب الفروض. فيقول سواء كان شخصا واحدا زي بنت واحدة أو مثلا كان متعددا يعني زي ثلاث بنات يبقى نقول ما تبقى للبنات الثلاث يقسمونه بينهم كل واحدة ثلث الباقية أربع بنات يبقى يقسمن الباقي كل واحدة لها ربع الباقي بعد نصيب الزوج أو الزوجة مثلا. هذا إذا كانوا صنفا واحدا فيكون بعدد رؤوسهم يعني زي ما ذكرنا مثلا امرأة ماتت مثلا وتركت زوجا وثلاث بنات الزوج له الربع خلاص الثلاث بنات هنا ما نقولش بقى الثلثين وكذا يعني لا نقول الثلاث بنات يقسمنا الباقي كل واحدة لها ثلث الباقي واضح فيكون بحسب عدد رؤوسهم إذا سواء كان الموجود منهم واحدا كبنت أو متعددا كثلاث بنات وإن كانوا أكثر من صنف واحد كأم وبنت فإن الباقي يقسم عليهم بنسبة فروضهم ويرد عليهم بنسبتها أيضا واضح؟ يعني عندنا مثلا امرأة ماتت وتركت أو رجل مات وترك رجل مات وترك زوجة وأما وبنتا طيب الزوجة لها كم؟ نعم الثمن عشان وجود بنت صحيح؟ فالزوجة لها الثمن باقي سبعة أثمان فقال سبعة أثمان هذه نخليها كده على جنب يعني نكون نعرفها في رأسنا أن عندنا سبعة أثمان ونروح لإيه أم وبنت نجعلهم كأنها مسألة مستقلة احنا عندنا أم وبنت لو أم وبنت كم تكون مسألتهم الأم لها كم السدس والبنت لها النصف طيب لو مسألة فيها نصف والسدس يبقى أصلها من ستة الأم لها سهم والبنت لها كم البنت لها ثلاثة أسهم ماشي الأم لها سهم والبنت لها ثلاثة أسهم يبقى احنا عملنا مسألة كده مستقلة عشان نعرف ايه نسبة إرث الأم إلى إرث البنت نسبة إرث الأم إلى إرث البنت نسبة ايه يعني سهم للأم وثلاثة أسهم للايه للبنت فنرجع مرة ثانية المتبقي بعد الزوجة كان كم سبعة أثمان هذه سبعة الأثمان هذه نقسمها على أربعة أسهم يعني ونعطي منها سهما للأم وثلاثة أسهم للبنت واضح المتبقي نعطي سهما للأم طبعا هتحتاج تصحيح لو تذكرون يعني زي ما أخذنا في الرحبية يكون فيها إيه زي تصحيح يعني إن كأن عندنا سبعة أثمان عندنا سبعة نريد نقسمها على أربعة فبين السبعة والأربعة تباين فنضرب المسألة كلها في أربعة يعني فبدل ما هي من ثمانية نضربها في أربعة تطلع كم لا ثمانية في أربعة 32 مش كده 32 الزوجة لها أربعة من 32 صحيح والمتبقي هيكون 28 نعطي منها يعني من 28 هذه نعطي منها يعني ربعها للأم وثلاثة أرباعها للإيه للبنت يعني زي سبعة للأم وواحد وعشرين للإيه للبنت واضح هذه يكون هكذا يكون الحل المسألة تكون من 32 الزوجة لها الزوجة لها أربعة والأم لها سبعة والبنت لها 21 واضح الصنف زي مثلا الأم صنف والبنات صنف فلما يكون مثلا صنف واحد يعني بنت أو بنتين أو ثلاثة أو أربعة بس صنف بنات لكن مثلا عندك أم وبنات أو أم وبنت هنا عندنا صنفان يعني ارسهم بطريقة مختلفة يعني زي فردين مختلفين فنأخذهم نعمل لهم مسألة وحدهم بحيث نعرف نسبة كل واحد منهم للآخر وبعدين المتبقي بعد الزوج أو الزوجة نقسمه عليه ثم قال وأما إذا لم يكن مع أصحاب الفروض أحد الزوجين هذه الطريقة الصورة الأسهل لأنه أصحاب فروض وليس معهم أحد الزوجين فإن الباقي بعد فروضهم يرد عليهم بحسب رؤوسهم إن كانوا صنفا واحدا سواء كان الموجود منهم واحدا أو متعددا وإن كانوا أكثر من صنف واحد فإن الباقي يرد عليهم بنسبة فروضهم وبذلك يكون نصيب كل صاحب فرض قد زاد بنسبة فرضه واستحق جملته فرضا وردا يقول المسألة فيها من يرد عليهم وليس معهم أحد الزوجين يعني مثلا رجل مات وترك خمس بنات فقالت خلاص مش محتاج أن أقول الثلثين فرضا والباقي ردا هم ما فيش غيرهم هم خمس بنات هم نصبهم الثلثين فيكون في باقي زيادة المال على عدد رؤوسهم يعني نقول إيه ترك خمس بنات يبقى التركة نقسمها خمسة أجزاء وكل بنت تأخذ جزء طالما أنهم من صنف واحد والتركة فيها فائض يرد عليهم يبقى نقسمه على عدد رؤوسهم بنت واحدة تأخذ المال كله بنتان يبقى لهم كل واحدة تأخذ نصف المال عشر بنات كل واحدة تأخذ عشر المال وهكذا إذا كان التركة فيها يعني صنفان زي مثلا أم وبنات مثلا فيبقى ايه اول شيء نؤصل المسألة زي ما عملنا قبل قليل الام لها السدس والبنات لهما الثلثان السدس والثلثان يعني المسألة من ستة هنا لها واحد وهنا اربعة يبقى ايه المجموع خمسة المسألة اصلها ستة وردت الى خمسة اللي بياخد سدس ياخد خمس واللي ياخد مثلا اربعة اسداس ياخد اربعة ايه اخماس وهكذا بحيث يعني مجموع الوارثين بالفروض يأخذون المال كله بعضه بالفرض وبعضه بالرد ويكون الرد عليهم بنسبة إيه إرثهم يعني اللي بيأخذ سدس يصير خمس اللي سدسين يصير خمسين وهكذا نقف هنا إن شاء الله هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد